لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. يوم عظيم وساعة عظيمة يقفها الناس بين يدي رب العالمين جل وعلا، وهو يوم العرض على الله ويوم تطاير الصحف. فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة تصف ذلك اليوم كأنك تراه وكأنك تشاهده، وهو يوم ستلقاه لا ريب فيه، ووقوف تقفه لا شك في ذلك. فالمسلم على يقين تام من ذلك الوقوف بين يدي الله والعرض على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ومن الجميل بالمسلم والعظيم في حياته أن لا يغفل عن ذلك اليوم وأن يكون ذاكرا له مستحضرا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستحضرا للوقوف بين يدي الله عز وجل. تذكر أيها المسلم عندما يقف الناس ذلك الموقف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ومن أي الفريقين سيكون؟ هل هو ممن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح فرحا عظيما وينقلب إلى أهله مسرورا، أو أنه يأخذ كتابه بشماله؟ وانظر وصف ذلك الذي يأخذ بمجامع القلوب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، يعلن فرحه بين الخلائق وسروره العظيم. هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي. هاؤم اقرأوا كتابي. مثل الناجح في امتحان صعب وامتحان شديد فيمنح شهادة بتفوقه وجدارته، فينطلق إلى أهله في غاية الفرح والسرور بذلك النجاح. بل الأمر يوم الدين أعظم وأعظم. هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي. إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي اعتقدت أني ملاقي حسابي، أي كانت هذه حالي في الدنيا أنني أعتقد بوجود الحساب والعذاب والوقوف بين يدي الله، وكنت أعد لهذا اليوم عدة. وهذا مكمن الصلاح، أن يكون المسلم على ذكر لذلك اليوم وأن لا يغفل عنه، فالغفلة عنه أساس الضياع، والذكر له أساس الصلاح. ولهذا ترى في النصوص كثيرا، نصوص الكتاب والسنة، التذكير بذلك اليوم في باب الترغيب وفي باب الترهيب. تجد نصوصا كثيرة في باب الترغيب تذكر باليوم الآخر، ونصوصا كثيرة في باب الترهيب تذكر باليوم الآخر. قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. فالاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ بذلك اليوم وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أساس الصلاح. والناس في اليوم الآخر، في الإيمان باليوم الآخر، على درجتين. الأولى درجة الإيمان الجازم، وهي التي لا يصح الإيمان باليوم الآخر إلا بها، أن يجزم بوجود ذلك اليوم وأن يكون متيقنا من الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه درجة. ودرجة أخرى أعلى منها وأرفع، وهي درجة الإيمان الراسخ. درجة الإيمان الراسخ، أي الذي رسخ في القلب وتمكن منه، فأصبح العبد على ذكر دائم ومستمر لذلك اليوم. كلما أراد أن يقدم على عمل تذكر ذلك اليوم، فإن كان طاعة جدة في تتمينها وتكميلها ليفوز بثوابها العظيم يوم القيامة، وإن كانت معصية كف عنها ليسلم من مغبتها وسوء عاقبتها. أما الغافل عن ذلك اليوم، إذا عرضت له لذة ثانية يقدم عليها ولا يبالي، لأن اليوم الآخر ليس حاضرا، أو ذكر اليوم الآخر ليس حاضرا في قلبه. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. النتيجة والثمرة فهو في عيشة راضية. نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله العظيم. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم في الحياة الدنيا. إذن تقديم الإنسان في هذه الحياة الدنيا للأعمال الصالحات ذخر له يوم القيامة، ترتفع به درجاته، وتكون به نجاته، وتتحقق به سعادته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والفريق الآخر وقانا الله أجمعين وحمانا من سبيلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يوم الندامة ويوم الخزي ويوم التغاضن ويوم الفضيحة: يا ليتني لم أوت كتابي. يأخذ كتابه بشماله، كتاب فيه الهول، فيه العقوبة، فيه السخط، فيه مقت الله سبحانه وتعالى، فيقول متندما متحسرا متقطعا حسرات، ولا ينفعه ذلك الندم: يا ليتني لم أوت كتابي. ماذا تفيده هذه الكلمة؟ وأي شيء تنفعه هذه الحسرة والألم: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتها كانت القاضية. أن يقضى عليه فيموت أماني يتمناها، وهيهات أن ينال شيئا منها. يا ليتها كانت القاضية. إن كان ذا مال في هذه الحياة الدنيا، أين ماله يوم القيامة؟ وإن كان ذا ملك وسلطة ورئاسة وزعامة، ماذا تغني عنه يوم القيامة؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، أي لا ينتفع من ذلكم بشيء. وفي ذلك اليوم ينادي رب العالمين الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول عز وجل: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها منه. ثم تذكر النتيجة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السبب: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حبيب، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. فكم هو عظيم بالمؤمن أن يكون على ذكر لهذا اليوم. تذكر أيها المسلم الموفق هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل، وهذا التطاير للصحف، وأعد لذلك اليوم عدته، وتذكر أنك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا، وما التوفيق إلا بالله وحده. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما أن تجعلنا ممن يؤتون كتابهم باليمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.